لأنهم نفوا الأمرين، نفوا أن يرى ونفوا الجهم. لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التقرير: كل ما ليس في شيء موجود لا يرى. يعني الآن على كلام المعتزلة من قال بنفي الرؤية لازمه انتفاء، من قال بنفي الجهة لازمه نعم من نفى الرؤية لانتفاء الجهة، فهم يقولون من كان ليس في جهة فلا يرى. والأشاعرة المعتزلة متفقون أن الله ليس في جهة، تعالى عن قولهم والله قد أثبت النفس العلوم، فهم يتفقون فيما بينهم أنه ليس في جهة. فقالوا من ليس في جهة لا يرى، بنوا على ذلك على ما اتفقوا عليه أنه ليس في جهة، بنى المعتزلة عليه أن من كان ليس في جهة لا يرى. وهذه القاعدة نفسها منتقضة عليهم بما سيذكره المؤلف. فيقال تريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا، وجودي عن المخلوق، أمر عدمي غير مخلوق. فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التقرير: كل ما ليس في شيء موجود لا يرى. وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها، بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. يعني لو تصورنا سطح العالم موجود ويرى، وهو ليس في مكان لا يرى. قال: ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: تريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التقرير: كل ما ليس في شيء موجود لا يرى. وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها، بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا فالمقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله سبحانه وتعالى في جهة، ولكن في جهة علو، ولكن هذا العلو ليس مخلوق. تعالى الله عن أن يكون في علو مخلوق يحيط به علو مخلوق. هو الذي يسمى عدمي، معنى عدمي أي غير مخلوق. علو يليق بجلاله ليس بمخلوق. فالله سبحانه وتعالى نثبت له الرؤية، ونثبت علوه، ونثبت أن هذا العلو في جهة، وأن هذه الجهة هي جهة العلو، وأن هذا العلو غير مخلوق، وهو ما يسمى بعدمي، علو غير مخلوق. ولذلك إذا قيل لك: هل لله جهة؟ ماذا تقول؟ تقول: إن أردت جهة مخلوقة فلا نقول إن الله في جهة مخلوقة، وإن أردت جهة غير مخلوقة فالله في العلو وهي جهة غير مخلوقة. إذن نثبت لله جهة العلو وهي غير مخلوقة، ولا نثبت له علو مخلوق، بمعنى أن الله يحيط به شيء من مخلوقاته. ولا يلزم من إثبات الرؤية لله جل وعلا أنه في جهة مخلوقة، بل يلزم منه العلو وهي جهة تليق بجلاله ليست مخلوقة، علو يليق بجلاله. قال: وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه؟ أما الكلام الذي انتهينا منه منقول من منهاج السنة الجزء الثاني 348، منقول من منهاج السنة الجزء الثاني 348 والفتاوى 639. قال: وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان؟ وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه. ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. وقوله: والرؤية حق لأهل الجنة، تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورؤية المحشر هي عامة كما سيأتي، ولا تقتضي النعيم الذي يتنعم به المؤمنون في الجنة بالرؤية. ويدل عليه قوله تعالى، قال: كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف. والصحيح في هذه المسألة تعميم الرؤية في أرض المحشر، فإنها الأدلة تدل على العموم: يلقى الله العبد فيقول: أي فل، ألم أسودك وزوجك وسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. يقول: أظننت أنك ملاقي؟ يقول: لا، قل اليوم أنساك كما نسيتني. فهذا قوله يلقى العبد قد نقل الإجماع على أن اللقاء يقتضي المعاينة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجزء السادس 488: أجمع أهل اللغة أن اللقاء ها هنا لا يكون إلا معاينة ونغرب الأبصار، يعني في قوله تعالى: تحية يوم يلقونه سلام. قال ابن بطة: سمعت أبا عمرو الزاهد اللغوي يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى يقول، نعم، فنقل العبارة الأولى التي هي أجمع أهل اللغة على أن اللقاء ها هنا لا يكون معاينة ونظرة بالأبصار. قال أبو بكر الهجري: في الشريعة أهل العلم باللغة أن اللقاء لا يكون إلا معاينة، فقول يلقى الله العبد يقتضي المعاينة، كما أثبت الكلام فكذلك المعاينة، وهي: هل هذه الرؤية كرؤية المؤمنين ربهم في الجنة؟ الجواب: لا، رؤية الله أعلم بكيفيتها لا تقتضي النعيم الذي يتنعم به المؤمنون في الجنة، رؤية ليست كرؤية المؤمنين ربهم في الجنة، الله أعلم بكيفيتها. فالأدلة تدل على ثبوتها، وقد أثبتها شيخ الإسلام وابن القيم، رجحوا العموم. وهذه المسألة حصل فيها اختلاف في عهد الشيخ الإسلام في جهة البحرين حتى تراموا بالحجارة، فأنكر شيخ الإسلام هذا العمل وقال إنها ليست من المسائل التي يقام عليها الهجر، وأن الذي تكلم عليها قبل ذلك كلهم سلف. قال ابن القيم اجمع أهل اللسان أن الإقامة نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية. قال شيخ الإسلام الذين تكلموا في هذه المسألة قبلنا عامتهم أهل السنة وقد اختلف فيها من لم يتهاجروا ولم يتقاطعوا، مع أني ما علمت أن أولئك المختلفين فيها تلاعنوا ولا تهاجروا فيها، إذ في الفرق الثلاث قوم فيهم فضل وهم أهل السنة. ثم ذكر الثلاث الأقوال التي أشار إليها الشارح بن أبي العز رحمه الله، مع أن الأكثر ينفون الرؤية اعتمادا على عموم قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، واعتمادا على أن الرؤية نعيم ولا تكون إلا للمؤمنين. فقد جاء في حديث الشفاعة في حديث أبي سعيد الخدري أن الله تعالى يقول لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتساقط الكفار مع معبوداتهم في النار ويبقى من كان يعبد الله مخلصا ومظهرا، المؤمنين يبقى المؤمنون والمنافقون. قال فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته فيقولون هذا مقامنا حتى يأتينا ربنا، فيأتيهم الله في صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم، قال فلا يبقى من كان مؤمنا إلا خر ساجدا، وأما المنافقون فلا يستطيعون السجود، كلما أراد أحد من يسجد خر لقفاه. فذاك قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فذهب ابن خزيمة وبعض السلف إلى أن الرؤية للمنافقين والمؤمنين، والظاهر أن الرؤية أخرى في أرض المحشر عند المرور على الصراط تتكرر الرؤية من المنافقين والمؤمنين، وليست كالرؤية التي في الجنة، وهي رؤية ثانية غير الرؤية العامة لكل أحد التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. وينبغي لمن أثبت الرؤية أن يقيد أنها ليست رؤية نعيم كما بين الشيخ الإسلام رحمه الله. قال ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير تقييد، لأن الرؤية المطلقة صار يفهم منها الكرامة والثواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.